القمر الطالع عنه يغزي العين. نايم زغرق ورد البساتين تخطط وتنشف عدين الحلوين. نايم زغرق ورد البساتين تخطط وتنشف عدين الحلوين. يا حنا يا خضر يا لايق عدي يا حنا يا خضر يا لايق عدي الغالي علي زفوا للعريس الغالي علي. حنا يا خضار يا ليل عدي عدي. حنا يا خضار يا ليل عدي. يا حنا يا خضر يا ليل عاكمو زفوا للعريس الغالي علمو. يا لايق عايدو زفوا للعريس الغالي عسيدو. يا حنا يا خضار يا لايق عدي عدي. يا حنا يا خضار يا لايق عدي. الله يجير ابو العريس يلي صيتو بالعالي صبح ندلالو عالنار وفنجينو بتلالي. الله يجير ابو العريس يلي صيتو بالعالي العريس يلي صيتو بالحارة صبح ندلالو عالنار وفنجينو دوارو. العريس يلي صيتو بالعالي صبح ندلالو عالنار وفنجينو بتلالي. الله يجير ابو العريس لابس بدلة رسمية صبح ندلالو عالنار والوارد عالشمسية. ابو العريس من بدري ناصب شادر صبح ندلالو عالنار ومعازيم واكابر. ابو العريس يلي صيتو بالعالي صبح ندلالو عالنار وفنجينو بتلالي. بالقواره يا زارعين الورد بالقواره فتحوا ما شاء الله. الله معه الله طيارة سفر عريس الزين بالطيارة الله معه الله. أنا بالقناني يا زارعين الورد بالقناني فتحوا ما شاء الله. بالقناني يا زارعين الورد بالقناني فتحوا ما شاء الله. أنا بالعلالي ساكن عريس الزين بالعلالي الله معه الله. طب الكف دياري فيك وشمل التم. رن السيف على الدراج وفرحتنا زغريتي يا ميمتي هالليل هنا. رن السيف وتجمعوا الولاد الخال طب الكف وتغنى لينا رن السويرة يا محلاها الرني. لا دعاء لموتها بالهيل يعود الكنا بالهيل بالهيل يعود الكنا بالهيل ربع وراكب على الخيل يعود الكنب الهيلي بالهف يعود الكنب الهف بالهف يعود الكنب الهف يعود الكنب الهيل يعود الكنب الهيلي الزين ربع ونازل عزف غزين ربع ونازل عزف مشوها مشوها العروس مشوها مشوها ويا لالا مشوها نتفي نتفي هالعروس شمعة ولا تنطفي ويا لالا مشوها على السجادة هالعروس غلي وبنت أجوادي ويا لالا مشوقة عطر الريح العروس غلي وابوها مليح يا لالا مشوها مشوها العروس مشوها مشوها يا لالا وش طلب بيك تلبي طلبه وش طلب بيك تلبي طلبه وش طلب بيك تلبي طلبه وش طلب بيك تلبي طلبه وان طلب ميتين بارو لشباب عربو طلب ميتين بارو لشباب عربو طلب بيت تلب طالبو وش طلب بيت تلب طالبو وش طلب بيت طلبو على الراس وش طلب بيت طلبو على الراس ومعباي برصاص طالب بيتين بارو ومعباي برصاص